معها عن السجود ويضع يديه ويقرب من الأرض بقدر ما يستطيع. نعم. فإذا سجدها وضعها وإذا قام حملها. نعم. فعند السجود ركض البنت، طبعا هنا مكتبة البنت، إذا بكت خرجت المصلين من الصلاة وكذا، فحملها عند السجود. أسكت. البنت إذا بكت. إذا بكت البنت صغيرة. إيه. خرجت نفسها من الخشوع. شوشت عليه. شوشت عليه. نعم. فحمل البنت بيد وتجد بيد. جبهته يبدي وليبدي أخي، يعني على كثير أعضاء. والبنت تكون صغيرة ويسر عليها؟ لا يحملها كبير حتى لقصر، يعني على رأسه. لا، أنا أرى مثل هذه يخفف بدل ما يضيل السجود، إذا أتى بقدر الواجب وهو الطمأنينة، والطمأنينة هي السكون والقلب، وهنا يبين تزول المسجد. لابد. في الحديث أمرت عن نفسي عاصبة أعظم على الجبهة وأشرب يديه والكفين، فالأقطع الكف هو ما ذكره المؤلف. نعم. الراتب، نحن نسمى الإمام الراتب. كيف كيف شو يعني؟ أنت ترى الآن إن جميع مساجد البلد كلها إن متى ما يستطيعون القيام؟ لا، أقول لو حدث الإمام تأخر. نعم. تأخر. نعم. يدخل الإمام الداخل. يعني قصدك إنه إذا حضر إمام الحج. إذا حضر إمام الحي ونائبه يصلي، فتقول إن تقدمه إلى مكان الإمام وإتمام الصلاة فيهم يشوش. الإشكال عندك الآن وش فيه؟ الإشكال عندي كونه يجلس ويصلون جلوس، أو الإشكال في كونه يأتي ونائبه موجود ثم يزيل النائب؟ ما في أشكال، بس ما في أشكال، لأن الناس إذا عرفوا أن الإمام الراتب هو اللي حضر ما يشكل عليه. نعم. هذا فيما سبقه الحديث. هذه غير، هذه لأنه اتاتوا عليه فأقاموا الصلاة دون أن يأذن له، وهذا على المذهب يبطل الصلاة لعموم لا يؤمن أن الرجل في سلطانه. نعم. انت حديث عند الأخوان هو محدثنا وش تعرف البنت اي تبقى كيف؟ لا ما يعرف، والله ملك السماوات والارض يعلم ما يشاء ويغفر ما يشاء والله غفور رحيم. لا، يغفر ما يشاء ويعلم ما يشاء والله غفور رحيم. نعم. هذه في سورة المائدة، والله على كل شيء قدير. أي عذاب أشد من أن تقطع كفه ويمشي بين الناس بلا كف؟ هذا المقصود. وإن شئت قلنا اقرأ الجملة الثانية في الآية، يغفر من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.